بسم الله أصول العقائد من يوم الأحد الثاني والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثالث من أصول الكافي في كتاب العقل مر بنا هذا التعبير منه عليه السلام حيث قال في جواب السائل: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فما الذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. فمر بنا أن هناك تأكيد منه عليه السلام على أن العقل ليس هو العقل النظري، إنما الأصل في العقل العقل العملي، عكس تماما ما صنع ابن سينا. ابن سينا كأنما جعل العقل الأصل في العقل العقل النظري، ولم يقم وزنا للعقل العملي. في جملة من كتب الفيلسوف ابن سينا كأنما نفى العقل العملي، وجود العقل العملي. الموجود هو العقل النظري، أي الدراك. حتى أن جملة من كلمات الأعلام والمحققين أيضا انساقوا مع هذه النظرية إلى الآونة الأخيرة، قالوا: شأن العقل أن يدرك وليس شأن العقل أن يحكم أو أن يكون سلطان. هذا في الحقيقة انسياق مع نظرية ابن سينا من أن الأصل في العقل العقل النظري، بينما بحسب هذه الرواية لا، الأصل في العقل العقل العملي، أن يكون حاكم مسيطر عمال. لذلك السائل حيث شاهد منه من البيان الذي ذكره عليه السلام أنه يؤكد على العقل العملي، وكأنما يبعد تعريف العقل أو حقيقة العقل عن العقل النظري، قال: فما الذي كان في معاوية؟ يعني أصل الإدراك. قال: تلك الشيطنة، تلك النكراء، تلك الشيطنة، تلك شبيهة بالعقل وليست بالعقل. العقل النظري قوة دراكة، ولكن ليست قوة حاكمة مسيطرة نفاذة في مملكة النفس والروح وذات الإنسان. من ثم كما سيأتي في روايات الباب في أصول كافي في كتاب العقل، العقل النظري قد يعبر عنه بالعلم، وزير من وزراء العقل العملي، من جنود العقل. جنود العقل يعني قوة مساعدة، مؤازرة، مناصرة، موافقة، ملائمة للعقل العملي، لا أن العقل النظري وهو الذي قد يعبر عنه بالعلم أو قوة الإدراك أو قوة الفهم هو العقل. لا، هو من جنود العقل، بل وأكبر وزراء العقل العملي، أكبر وزراء العقل العملي. فإذا الأصل في العقل هو العقل العملي. حتى أنت إذا تلاحظ مناسبة التسمية، العقل نوع من كما في استعمالات المادة العقال، عقلت الدابة يعني أمسكتها، نوع من الإحجام أو الردع أو المنع. بينما في العقل النظري ليس فيه إحجام أو منع أو ردع، عفوا في العقل النظري نعم ليس فيه ماذا؟ إحجام أو منع أو ردع، مجرد إدراك. لذلك لاحظ الفرق بين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية، هو هذا الفرق. المعرفة العلمية البشرية تتبنى المعلومات من حيث هي معلومات، والعلم من حيث هو علم، ومحورية العقل النظري أن تعلم لأجل أن تعلم، وليس أن تعلم لأجل أن تعمل. أن تعلم ليس من الضروري أن تتعهد أو تلتزم، بينما في العقل العملي لا، أن تعلم لأجل أن تلتزم، أن تذعن، أن تخبت، أن تصدق، أن تلتزم. فارق مهم جدا بين موقف العقل العملي والعقل النظري. إذا طابع المعرفة الدينية ينبوعها قيومها العقل العملي، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة. أما طابع المعرفة البشرية لا، فأن تعلم، أن تدرك، فتتعهد، مو من الضروري تعهد أو لم تتعهد، ولو تكون متفرج. الطالب الجامعي يدرس وليكن يدرس، ثم يخون وطنه وليخون وطنه. لماذا؟ لأن الدراسة الأكاديمية والجامعية، ما احترامنا في الدراسات الأكاديمية والجامعية، ليس من الضروري فيها أن يتعهد، أن يلتزم. بينما لا، طالب الحوزات العلمية الدينية وبالأخص الحوزات العلمية الدينية الشيعية يجب أن يتعلم ويتعهد، يتعلم ويلتزم، يتعلم ويستقيم ويعمل. أما أن يتعلم ويكون فقط متفرج هذا غير صحيح. الآن في الآن وجود جماعات وثلل وجماعات خيرة في الأكاديمية، طبعا يتعلمون ويلتزمون، ولكن أقول المقرر الدراسي في الجامعات الأكاديمية لم يأخذ على عاتقه الالتزام والوفاء للوطن أو للمبدأ أو لأي شيء. أقصد كدراسة مقررة يعني. الآن أبناء الجامعات الأكاديمية باعتبار احتضان المسجد والحسينية والمأتم والعزاء لهم في ربيهم على جنبة الالتزام والوفاء، هذا بحث آخر صحيح، لكن هذا هو الفارق بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية. هو الفارق بين مثلا كحضارة علمية في الغرب مع حضارة علمية في الشرق مهد الأديان. مثلا تتعلم أنت البيولوجيا، يمكن أن توظف علم البيولوجيا كسلاح فاتك بالبشر، ويمكن أن تستخدمه كآلة توجب تمدن وتنمية ونماء البشر. علم الذرة، العلم النووي، أي علم العلوم، علم الفيزياء، تجعل علم مخرب أو علم عمار، علم مصلح أو علم مفسد. عندما تدرس الفيزياء ليس من المقرر الدراسي في الفيزياء أن يكون ماذا؟ أقصد الشاكل اللي هم وضعوها في المعرفة البشرية، ليس من المقرر الدراسي عندهم أن ماذا؟ أن تلتزم تتعهد. بينما لاحظ أنت المعلومة في القرآن الكريم، إذا أتى بمعلومة فيزيائية يضمها يربطها بالتزام، إذا أتى بمعلومة من علم الأحياء والبيولوجيا أو علم الهندسة الفضائية يربطها بالتزام. خلقنا السماء بعيد وإنا لموسعون، كذا كذا، باعتبارها يستعرضها كمعلومة كآية من آيات المؤكد المشدد على الإيمان. وأكثر من ذلك بعد في القرآن، مضافا هذه المعرفة الوحيانية والمعرفة الدينية، مضافا إلى ربط المعلومة بالعمل وبالالتزام والعلم بالالتزام والعمل، دأبه أن يربط المعلومات والعلوم بعضها مع بعض. يعني يأتي لك حتى بالبحث البيولوجي أفرض حرمة الميتة، ويربطها ببحث نفساني سيكولوجي، ثم يربطها بالإيمان، بحث بعد ما فوق السيكولوجي أيدلوجي، من بيولوجي على تعبير الحديث إلى سيكولوجي إلى أيدلوجي، يعني من مبحث مرتبط بعلم الأحياء والحيوان إلى مبحث يرتبط من مبحث النفسي إلى مبحث يرتبط بالعقيدة، يرابط بين المعلومات بعضها مع بعض كي يلتفت. وكيف يلتزم؟ هذا فارق آخر بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية العلمية البشرية المحضة، أن في المعرفة العلمية البشرية هناك توزع يعبر عنه تخصص، صحيح تنظيم للمعلومات، لكن هذا التنظيم للمعلومات تنظيم تجزيئي، بينما في المعرفة الدينية دوما ماذا؟ تنظيم منظومي للمعلومات. وهذا معنى ربط العلم بالعمل بالعقيدة بالآثار البرزخية، بالآثار الأخروية، بالآثار الدنيوية. يعني بعبارة أخرى، المعرفة الدينية فيها علم جامع، أما في المعرفة البشرية ليس من الضرورة أن يكون جامع منظومي. هذا فرق آخر مهم بين الأمرين. الشاهد، فإذا هناك فارق مهم بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية المحضة. فوارق عديدة لذلك. لاحظ العقل النظري كعلم هو في نفسه فقط كعلم ليس حاجز أو رادع، فمن ثم لا ينطبق عليه اسم العقل بالدقة. وإنما ينطبق عليه اسم قوة مدركة، قوة مفكرة، قوة متصرفة في المعلومات. وطبعا هذا المسلك الذي ذهب إليه ابن سينا هو تأثرا على اتحال من المذهب الأشعري، وإن كان ابن سينا في جملة مبانيه في المعارف وفي الاعتقادات وفي الإلهيات لا يتوافق مع الأشعريين بتاتا. وإنما يتطابق في جل تلك الموارد مع مذهب الإمامية والعدلية. ولكن في هذا المبحث هو على حال وافق الأشعريين بعبارة أخرى. لذلك لاحظ المسلك الأشعري، المسلك الأشعري إذا أردنا أن نترجمه الآن بلغة حديثة مسلك قريب من المسلك العلماني. العلمانية القديمة نستطيع أن نعبر عنها مسلك الأشعري. لماذا؟ لأنه يقولون ليس هناك في البين التزام حسن وقبح، أن تعلم هناك حسن ثابت قبح ثابت، لا ليس من الضروري أن يكون في البين. إنما العقل أن تعلم لتعمل ليس من الضروري. هذا في الحقيقة ماهية هذه المدرسة ومبانيها أقرب ما يكون تتوافق مع الأطروحة على إتحال الغربية العلمانية. أيضا ليس فيها تعريف العقل بأنما عبد به الرحمة. أصلا مدرسة أهل البيت دوما قائمة على ماذا؟ مبدأ علم وعمل، علم التزام، علم بلا التزام. هذا المبنى ما يوافق مذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت. وهذا هو الفارق حتى بين مسار الحوزات العلمية الدينية عند مدرسة أهل البيت مع الحوزات العلمية الدينية في مدارس أخرى إسلامية. في مدرسة أهل البيت الاعتبار القيمة قائمة بالعلم والعمل، علم والالتزام، بينما في مدارس أخرى لا، مو ضروري، المهم أن تعلم. أن تعمل بخلاف ما تعلم هذا شعار عترة أهل البيت. ولذلك لاحظ يقول عليه السلام في مبدأ وبداية الجواب عن ما هو تعريف العقل، قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. أما إذا عبد به الشيطان واكتسب به النيران ولو بدها محير، ولو باستراتيجية كبيرة، ولو بمنظومة إدارية هائلة هذا ليس بعاقل. هذا تقدم، هذه حضارة، هذا نظر، هذا حضور للنيران وليس حضارة حضور للعمران والجنان. فرق، هذا الفرق في الحقيقة ليس فقط بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية، نستطيع أن نقول الفرق بين المعرفة الرحمانية والمعرفة الشيطانية، الفرق بين معالم المعرفة الدينية والمعرفة الشهوانية أو الحيوانية. تعلم لا لأجل أن تلتزم، بل ليزداد الغرائز مثلا أو النزوات شراسة، وبالتالي يكتسب بها النيران. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ألم أقل لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني هنا بيان القرآن نفس الكلام، أنه لو عبد الشيطان أطيع، يعني اتبع. عندهم عبادة الشياطين، عبادة الشيطان، يشربون الدم، المثليون يعني أهل اللواط والسحار أو ما قبيل هالموضات والفلسفات والبرامج هذه. هناك ما يصب في عبادة الرحمن معرفة إذن عقلانية، منهج عقلاني، ليس المنهج العقلاني منهج شيطاني، ليس المنهج العقلاني منهج شهواني، ليس المنهج العقلاني منهج نزوي. المنهج العقلاني منهج رحماني، منهج أدياني دياني، هذا منهج عقلاني. وإلا تلك المناهج، تلك النكراء، تلك الشيطنة، تلك شبيهة بالعقل وليست بالعقل. أدمغة ومخوخ كثيرة وحاسوبات تشتغل تخطط تكيد، وإن كاد في الجبال لتزول من مكرهم. بس هذه تلك الشبيهة بالعقل وليست العقل. جدا مهم، لاحظ كم هو عظمة هذا الحديث الشريف، حيث يبين لك بداية الافتراق في الطريق بين المعرفة الرحمانية والمعرفة ماذا؟ الشيطانية. المعرفة العقلانية والمعرفة الهوجائية الأهوجية الغوغائية الفوضوية الهمجية الجيجية وهي باسم العقلانية، تلك شبيهة بالعقل، يتقمصون لباس العقل ولكنها غاطسة في شراسة الشهوة وظلمانية النزوة، وليست متلألئة بنور شعاع العقل، تتشبه بالعقل وليست بالعقل. معلم مهم. إذن بحث العقل العملي ليس بحث فقط نظري، بحث يرسم ماذا؟ يرسم بداية افتراق المعرفة الرحمانية الديانية عن المعرفة ماذا؟ الشيطانية. قال فما الذي كان في معاوية؟ تخطيط تدبير برمجة كذا فلان. قال تلك النكراء يعني التي هي من المنكر وليست من المعروف، من القبائح، قبيحة، قباحة فيها. تلك النكراء أي تنكر. تلك الشيطنة شطط بها، شبيهة بالعقل وليست بالعقل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.